الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلسلة المتهمين تطول، وكل مرة يتناول واحد منهم سواء كان فكرا أو شخصا. لدينا هذه الليلة في قفص الاتهام شخصية أو فكر يفصح عنه من يحاكم هذه الشخصية أو الفكر، وعرفا ومجرا بالقاعدة التي تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته أو إدانته، فنوجد في القفص على اليمين هذا المتهم، ويحاكمه بإذن الله عز وجل الشيخ أبو جعفر محمد سيد حاج، وبعد ذلك نحوله إلى متهم إلى الإدانة وقفص الإدانة وسجن الإدانة، فنستمع جميعا إلى هذه المحاكمة لهذا الشخص أو لهذا الفكر، راجين من الله عز وجل أن يوفق شيخنا للحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم على هذا المتهم حتى يدان إدانة شرعية معروفة لدى جميع من يرتضي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مجزيا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوجب الواجبات وأفضل القربات الرد على شبهات أهل البدع والتصدي لهم، وذلك من صيانة الملة ومن حراسة الأمة. ولأن القضية في باب من أبواب العلم والدعوة، تأتي سلسلة الحديث عن المتهمين، ليس تجريحا ولا استهزاء، لكنها أفكار منحرفة، وقد تحدث عنها في الهواء الطلق، وتكلم عن الأفكار في العلن. وهذا يلزمنا ويقتضي أن نرد على الشبهات علنا، وأن نتناول أهل الضلال، وأن نكشف سبيلهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كانت هنالك سلسلة المتهم الأول، وتناولت فيها فكرا وشخصا، وكان التناول باعتبار التأثير. ثم جاء المتهم الثاني وتناولته أيضا في هذا المسجد، وكان على حسب التأثير في وقته وأوانه. اليوم أحدث عن المتهم الثالث، ومتهمنا هو الدكتور حسن عبد الله الترابي. لماذا الحديث عن الترابي؟ الإجابة الأولى، هو ليس مجرد شخص، لكنه شخص يحمل فكر، وبالتالي يحمل هذا الفكر بكل أبعاد هذه المدرسة، وهو يمثل المدرسة العقلية القديمة التي كان على رأسها الفلاسفة والمتكلمة والمعتزلة. وكثير من الناس تفاجأ بأفكار الترابي التي نقلها عن عمرو بن عبيد المعتزلي وعن غيرهم من أئمة الاعتزال والضلال في عصرهم. وبالتالي نحن لا نتحدث عن الترابي باعتباره شخص عادي، إنما هو شخص يحمل فكر، وليس مجرد شخص يحمل فكر بقدر ما هو داعي إلى فكره، جريء في طرح أفكاره لا يبالي بمخالفه، ونحن كذلك سنكون جريئين في الرد عليه ولن نبالي بمن يخالفنا فيه. طيب، اثنين، الترابي شخصية مؤثرة ولها صدى إعلامي، فأفكاره لا تقال في ميدان أو في جامعة، إنما تنزل على الصحف ويقولها في فضائيات واسعة الانتشار، وبالتالي هذا جعل الرد عليه واجب. ثالثا، الترابي له أتباع قد تصل إلى درجة الحورنة حيران، بل علاقتهم به أكبر من علاقة الحوار بالشيخ في الطريقة الصوفية، بل لا يقبلون فيه كلمة ولا يعتقدون فيه خطأ، بل يدافعون عن أفكاره بغير حجة. فأحيانا يقولون انتوا ما فهمتوا كلامه، فهمنا، انت فهمت، انت تابعه، فهمت، فهمنا، هو كلامه عالي اعلى مننا، نحن ما بنفهم، انت فهمنا. يقول لك انا ذات ما فهمت. يا اخي ده شو؟ طيب يا اخي ده فهم شنو؟ والله العظيم، وده تقديس بالمناسبة، يعني هذا من السوء. انت ممكن تعجب بشخصية ايا كان، رئيس حزبك، رئيس جماعتك، عالم، شيخ، لكن اياك والتقديس. يقول لك يا اخي انتو ما بتفهموا كلامه. يا اخي رب العالمين كلامه يتفهم وبتشرح وبتفسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه واضح. اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يتفهم، القول بأن كلامه لا يفهم عيب فيه وليس منقبة له. الزول كلام ما بيقدر يفهم الناس، ده معناها عاجز عن التعبير، ضعيف في البيان، أو يستعمل العمومات، دائما استعمل العمومات ولا يحدد أفكاره بوضوح. هذا إشكال. النقطة الرابعة، الترابي شخصية لها مميزات، وهذا من باب الإنصاف ولا ننكر هذا. طيب، أولا رجل ذكي، والقول بأنه ذكي صفة موجودة فيه، ولكن قد يكون الذكاء سببا بالضلال وقد يكون سببا للهداية. ثانيا، يحمل شهادات، يحمل شهادات عليا لكن في القانون. ثالثا، له المقدرة على الإثارة وعلى طرح الأفكار بقوة، زائد أنه يحسن التلاعب بالألفاظ. طيب، نقف شوية مع الترابي. هو حسن عبد الله الترابي الذي ولد في كسلة سنة 1932 ونال بكالوريوس الحقوق سنة 55 والماجستير من لندن في 57 والدكتوراه من السربون في فرنسا 64، وعاد وعمل في كلية القانون في جامعة الخرطوم، وكان في يوم من الأيام عميدا لها، وقاد بعد ذلك تيار الإخوان، التيار الإخواني، تيار الإخوان المسلمين، وانفصل بعد ذلك عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لاحقا، وكون في 85 الجبهة الإسلامية القومية وخاض بها الانتخابات، وفي حقبة النميري تولى بعض الحقب والمناصب السياسية والدستورية إلى أن ظهر في عهد الإنقاذ مفكرا ومهندسا ومؤسسا لحركة الإنقاذ. يقال والله أعلم أن الترابي يتكلم بأكثر من لغة، ويقال أنه يحفظ القرآن بأكثر من رواية. هذا الذي أشيع عنه حتى صار هذا من المسلمات عند الناس، وهذا من أسباب إعجاب كثير من الناس به. يعني واحد حتى لو ناقشته يقول لك يا أخي الترابي بيحفظ القرآن بسبع روايات. من قال؟ الذي أعرفه أنه قد يحفظ القرآن برواية أو بروايتين على الأكثر. وحتى ولو كان يحفظ القرآن بسبع روايات هذا لا يعطيه جواز مرور وأحقية أكثر من الصحابة في أن يجدد وأن يشرع وأن يغير في أحكام الدين، لأنه مهما حمل من الشهادات العليا لن يكون أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يناقض الترابي أقواله بوضوح. طيب نتحدث عن مدرسة الترابي. الترابي ليس صاحب مدرسة جديدة ولا مدرسة متفردة، ينتمي إلى المدرسة العقلية أو ما اصطلح عليهم في العصر بالعصرانيين الذين يلائمون بين الإسلام وبين العصر. هذه هي الفكرة الكلية، وقد تبدو هذه الفكرة الكلية في كلياتها جميلة. قديما تأسس فكر المعتزلة، وعندي بلا تردد الترابي امتداد للفكر المعتزلي، وحديثا هو ينتمي إلى مدرسة سيد أحمد خان الهندي الذي ولد سنة 1817 وتوفي 1898، والذي ذهب إلى أوروبا وانبهر بحضارتها فجعل يطوع الشرع وينكر كل ما يخالف العقل، فأنكر القبلة وأنكر الزكاة وأنكر حتى الصلاة وأنكر الجن وأنكر الملائكة، وصار يقول أن البشرية قد وصلت إلى مرحلة الرشد فلا تحتاج إلى هدي الوحي. ده سيد أحمد خان. الترابي يقول أنه مجدد، والتجديد الصحيح هو إحياء الدين في نفوس الناس، وليس الإتيان بدين جديد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فكان أول مجدد عمر بن عبد العزيز، وعد الشافعي مجددا، وبالتالي يعلم أن المجدد هو الذي يربط الناس بالدين ويحيي الدين في نفوس الناس بعد أن اندثر. طيب أود أن أتحدث عن علاقة فكرية متشابهة بين الترابي وبين محمود محمد طه. الشبه أن الترابي يجدد ومحمود محمد طه يجدد. ومحمود محمد طه كان يدعو إلى وحدة الأديان، والترابي يدعو إلى وحدة الأديان. محمود محمد طه كان يدعو إلى ترك الحجاب، والترابي يدعو إلى ترك الحجاب. محمود محمد طه لا يبالي بالاختلاط، والترابي لا يبالي بالاختلاط، بل يرى أن الاختلاط هو الذي يولد العفة والطهارة. هكذا قال، هو قال كده، قال ما ممكن نجيب عفة. حتى في محاضرة شهيرة في منتصف الثمانينات قال في جامعة الدول الإسلامية: لو كان الأمر بيدي لجعلت الطلاب مع الطالبات في جامعة أم درمان الإسلامية، لأننا إن أردنا أن نحافظ على الأخلاق والطهارة والعفة علينا أن نخلط بين الشباب والشابات. وده أصلا لا يقول به عاقل. الآن الجامعات المختلطة الحاصل فيها شنو؟ هذا كلام أصلا ما صحيح. وبالتالي محمود أحمد طه يقول العفة عفة الضمير وليس عفة الثوب. وبالنسبة محمود أحمد طه برضو أنكر الزكاة وأنكر الحج وأنكر الصلاة وهكذا. طيب أنا بعد يا دوب هتكلم عن الترابي، ما هي مآخذنا عليه؟ سميتها ملامح الفكر العقلاني أو المدرسة العقلية عند الترابي. أول شيء التأثر بالتيار الغربي والانهزام أمامه. الترابي يقول في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع صفحة 27 يقول الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وقال للمرأة أن تختلط بالرجال وأن تستقبل ضيوف الأسرة بغير تردد، وقال لو أن العزلة مفيدة، عزلة المرأة عن الرجل مفيدة، غير أنها تحرم المرأة من فوائد الاجتماع فتتضرر المرأة ويتضرر المجتمع. الكلام ده قاله صفحة 37. فالظاهر جدا أنه يركز على قضية المرأة. طيب محمود محمد طه كان بيقول شنو؟ يقول السفور هو الأصل، وبالتالي الرسالة الأصلية السفور، ورسالة النبي الطارئة تكلم محمد طه الحجاب، وهو يريد أن يرجع الناس إلى الرسالة الأصلية. ده محمد طه، وكان يقول ما في الشريعة طلاق ولا مهر ولا مثل هذه الأمور. طيب الترابي في تأثره بالحضارة الغربية والتيار الغربي يقول قال ولا ننكر أن في الغرب موسيقى كلاسيكية هادئة تهذب النفس وترقى بالوجدان. قال في موسيقى كلاسيكية هادئة بتهذب النفس وترقى بالوجدان. ده صفحة 17. تحدث الترابي عن الفن، قال وأعرف الفن، الكلام ده صفحة 16 السطر رقم 12. قال والفن الذي أعنيه الغناء والرقص والتمثيل وباقي أفرع الفن، ولا بد أن نستفيد منه في شعب الإيمان والتوحيد. طبعا لذاته كبيرة شديدة، ياخذ الفن قول تجوزته أدخلوا في العقيدة شنو، وأدخلوا في شعب الإيمان شنو. طيب يقول الترابي كلام خطير جدا، مع جريدة المحرر اللبنانية أجرت معه حوار العدد 263 من الجريدة، كان ذلك في الأول من أغسطس سنة 1994. قال الترابي القول بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تجاوزه الفكر الإسلامي الحديث. كون الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قال تجاوزه الفكر الإسلامي الحديث. يا أخي كيف يتجاوزه؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أهل السنن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادي. فبالتالي ظاهر جدا أن الترابي متأثر بالمدرسة العقلية المنهزمة من حضارة غربية. ثانيا من أعظم ملامح هذا الفكر نسف الأصول الثابتة. وللترابي، ودي أخطر حاجة، موقف حاد من السنة النبوية، وأنا أراه متناقض. كيف؟ الترابي ينكر ويرد الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، ويستدل على إمامة المرأة للرجال بحديث في سنن أبي داود ضعيف. يعني أنت لو عندك موقف من السنة، خلي عندك موقف من السنة رسمي، ما تأخذ بينفع معك ولا بينفع معك. بالتالي يمكن أن نحاكمه إلى فكره، نقول حديث أم ورقة ليس بأقوى من بقية الأحاديث التي رددتها. أخطر شيء في الترابي أن له موقف حاد من السنة. طيب نثبت وندلل حتى لا نتهم. للترابي محاضرة شهيرة جدا كانت يوم 12/8/1982، كانت في الديوم الشرقية مع طالبات جامعة الخرطوم، مع طالبات الجامعة. تحدث في هذه المحاضرة بأشهر قضية وجه بها الترابي، وهي قضية الذبابة. حديث الذبابة في البخاري قال في المحاضرة دي بالغ مبالغة شديدة، قال لو أن طبيبا كافرا أخبرني أن الذبابة تحمد الجرثوم ورسول الله قال تغمس، فإني آخذ بقول الطبيب الكافر ولا أجد في هذا حرجا البتة، كده بس دي ألفاظ شفتها، ولا أجد حرجا في هذا البتة، لأن الترابي حاول يلبس على الناس يقول أن هنالك سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، واستدل بحديث حادثة تعبير النخل، وابن تيمية وابن حجر قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يعبروا، إنما كان هذا ظنا منهم أنتم أدرى بأمور دنياكم، أما الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها أنها للتشريع إلا ما خص هو، حتى ما فعله باعتبار بشريته وجبلته يمكن أن يؤخذ منه حكم هو الإباحة. يعني حتى رسول الله ما في تشريع، كونه عمل حاجة معناها ما بيعمل حرام، هذا يدل على أن هذا مباح، يدل على الإباحة، لأن الله لا يجبل أنبياءه على المكروهات ولا على المحرمات. حتى الجبلة، طريقة النوم، طريقة القوم، الأكل، الكلام، الضحك، ما بيعمل حاجة فيها حاجة كعبة، فأقل ما يستفاد من أفعاله الجبلية أن هذا يمكن أن نقسم أنه مباح، والإباحة حكم شرعي من الأحكام الشرعية الكم؟ الخمسة. الإباحة حكم شرعي وتؤخذ من الشرع من الشارع. طيب في حديث الذبابة كان قوله بأنه يرد الأحاديث الصحيحة كما سوف نعرف بعد قليل، أنه رد كثير من الأحاديث الصحيحة، حتى أقول محمد الغزالي، ما محمد الغزالي أخونا يعني هذا، لا محمد الغزالي المصري له كتاب يسمى مستقبل الإسلام صفحة 82، يقول إذا ذهبت إلى كوريا فلا تفتي بتحريم أكل لحم الكلاب. كويس، قال لو مشيت كوريا وقال لك اللحمة كيف أسكت، قال ما تقول له الحرام، يا كده رسول الله قال حرام، قال لأنه ما بينفع معهم، يا أخي الدين ده ما بينفع مع الناس كلهم، لكن الناس يمشوا بالدين، وبالتالي هي مدرسة للأسف الشديد منهزمة. طيب دفع هذا الترابي إلى رد أحاديث كثيرة بعد ذلك بحجة أنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد، فأنكر نزول عيسى، لأن الترابي يرى طبعا يا إخواننا نزول عيسى عليه السلام كما سوف نعرف بعد قليل، نزول عيسى عليه السلام ثبت ب27 أو 29 حديث، تقريبا 9 أحاديث منها ضعيفة والبقية كلها صحيحة، أنكر الترابي الأحاديث الباقية تقريبا 19 أو 18 حديث، 6 منها في الصحيحين، الترابي ينكرها جملة وتفصيلا، يقول أن عيسى لا ينزل وأن هذه إسرائيليات. طبعا ده كلام، ده كلام غريب جدا، ينكر حد الردة بحجة من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، يرد الأحاديث بعقله، قال شنو؟ قال من بدل دينه فاقتلوه، قال من كان يهوديا ثم صار نصرانيا يقتل، ومن كان نصرانيا وصار مسلما أيضا يقتل لأنه بدل دينه. أكم جبت من؟ من بدل دينه الحق، إن الدين عند الله الإسلام، يا أخوانا ما دار لي أصله 2-3، وبالتالي يرى أن الدماء تحتاط فلا تهدر الدماء بأحاديث أحد. السؤال، أحاديث الآحاد هذه قالها رسول الله أو لم يقلها؟ ده السؤال، قال ولا ما قال؟ قال. كيف شو ده انت مالك كما قال معلش، لكن إذا قالها، طيب أقول لك حاجة كده ركز معي، الأخذ بحديث الآحاد لا يؤخذ بحديث الآحاد لا في العقائد ولا في الدماء. ده كلام الترابي صح؟ ده قول منه الترابي رواه منه عن منه؟ أقول لك قول خلي حديث الآحاد. الحديث الضعيف أقوى من هذه المقولة. هرشنو لو عندنا حديث ضعيف المقولة دي ذاتها كأنها مسلمة يا أخي المقولة دي باطلة 100%. القول بأنه لا يؤخذ بأحاديث الأحاد التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بها لا في الاعتقاد ولا في الدماء، هذه المقولة نفسها تتحدث هذه المقولة عن أمر اعتقادي، والمقولة تؤطر لنا إطارا اعتقاديا نأخذ به ديننا. إذا كان أنت ترفض الأحاديث في الاعتقاد، نحن نرفض كلامك هذا في عقيدتنا. وبالتالي استغرب جدا لهذا الكلام. طيب ينكر طبعا يا إخوانا شوفوا الترابي أنكر نزول عيسى، في ناس طوالي قالوا إنه الترابي عمل محاضرة في جامعة البحر الأحمر يوم كده وجابوا في الجرايد قالوا الترابي أنكر نزول عيسى. الترابي أنكر نزول عيسى قديما في كتابه قضايا التجديد نحو منهج أصولي صفحة 77 قال أن عيسى عليه السلام لا ينزل في آخر الزمان. طيب طبعا يا إخواننا الأدلة التي استدل بها الترابي أنا عندي ضعيفة جدا. الترابي يقول ربنا توفى عيسى، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أقوم أقول له سؤال بسيط، الآية دي الرسول عليه الصلاة والسلام مرت عليه ولا ما مرت عليه؟ مرت عليه، بعد في 18 حديث قال بينزل. أها كيف ما إخواننا الآية دي أول ما أنزلت أنزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي قال بنزول عيسى عليه السلام؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترابي استدل بالآية دي كأنه جاب حاجة كبيرة شديد. يا أخي الآية دي موجودة في القرآن ورسلا بقراها، هو أول من علمها، وقبل ما جبريل يكلمه لا أنت ولا أنا ولا الدنيا دي كلها ما كنا عارفينها، هو أول من عرفها عن ربه، وبعد قال عيسى بينزل. أنت تقول لا بينزل، أنت فهمك للآية خاطئ. ليه؟ الوفاة تعني الغياب الجزئي والكلي، وبالتالي سمى الله النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعيسى عليه السلام الآن غايب، انتهى الكلام في حكم الوفاة. وقد قال عيسى عليه السلام في القرآن، قال الله عز وجل له وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قبل موته هو نزوله، وإنه لعلم وإنه لعلم للساعة يعني من أشراطها، يكلم الناس في المهد وقد كلمهم وكهلا لم يكلمهم بعد وهو كهلا سيكلمهم. وعيسى عليه السلام يدخل في قاعدة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لذلك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف من يكلمنا عن عيسى. يعني حتى لو الرسول كلمنا عن عيسى والترابي كلمنا عن عيسى أكثر واحد يكون عالم بعيسى، ما في مقارنة. الرسول قال أنه سوف ينزل وسوف يدفن في المدينة النبوية. سوف يدفن، أين يدفن عيسى عليه السلام؟ في المدينة النبوية. وبالتالي الترابي يطعن في السنة طعن شديد جدا. هذا قال في المحاضرة الشهيرة أن الترابي في محاضرة طالبات جامعة الخرطوم في الديوم الشرقية يوم 12/8/1982 دي اللي قال فيها بالألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم من الصغائر. وقال قوله تعالى ووجدك ضالا، يعني قال ده لفظه بس أنا ما عشان ما أظلمه الكلام لما يقوله ذاته يكون كويس، بلفظه قال بيعمل حاجات صغار هو قال كده صغار قال كده، هو قال صغار وهي التي قال فيها أن ذو النون شرد قال شرد ده كلامه هو. وقال أن إبراهيم شك في قدرة الله وأن موسى قتل نفسا، واستدل بآية فعصى آدم ربه فغوى، واستدل بأن الله قال لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، قال له ذنبك دي ألفاظه ده كمان حديث ضعيف، قال كده أنا قلت مشوين دي آية ده كمان حديث ضعيف. والذنب هنا فعل النبي لخلاف الأولى في مسألة اجتهادية، في الأسرى أعطاه الله خيارات إما منن وإما فداء وإما أن يثخن في الأسرى، إما ممكن يقتلون وممكن يفكهم مجانا ممكن يفكهم بقروش، في موقف بيحتاج كتل يقوم الرسول يفكهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الخيارات التي أعطاها الله إياه له، لكنه اختار خلاف ما هو أولى في الواقعة. هذا هو قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم جنوب من ذنبك. وفي هذه المسألة نقول أن الترابي ينكر نزول عيسى، المدرسة التجديدية عموما ينكرون حد الرجم، الترابي ينكر حد الردة، بل الترابي يقول شوف الكلام ده، وهذا في حوار أجري معه في المحرر العدد 263 اللبنانية الصادر يوم 1/8/1994، وكذلك في مجلة الملتقى الصادرة في أكتوبر 1991، الترابي قال لو أن مسلما ارتد وصار نصرانيا لا نقتله في ظل الدولة المسلمة. قيل له لما؟ قال له حريته يفعل ما يشاء. ورد الأحاديث الآيات التي استدل بها وترك عمومات لا إكراه في الدين. جميل، نحن ذاتنا معك لا إكراه في الدين. الترابي طبعا بيقول باللفظ، يقول لا إكراه في الدين فول ستوب، بيقول كده هو فول ستوب دي قاله خلاص يعني الموضوع انتهى، قال كده هو قال لا إكراه في الدين فول ستوب، لا إكراه في الدين، لا نجبر أحدا كافرا أن يدخل في دين الإسلام، لكن من أسلم إذا كفر هذا الأمر يهز المجتمع كله. ولذلك حتى حديث من بدل دينه وحديث معاذ وابن مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. وبالتالي حتى في الصحيحين أن معاذ وجد رجلا مقيدا وقال ما هذا في اليمن، قيل أنه أسلم ثم ارتد، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. وبالتالي الترابي ينصف الأصول برد أحاديث الأحاد بتقسيمه للسنة، الطعن في أصول السنة والحديث. الترابي يقول في هذه المحاضرة الشهيرة قال إذا قيل للناس رواه البخاري قال يثقون، قال الترابي لا بد من النظر في ضوابط البخاري وعدم الثقة بها. لأن ننظر في شنو؟ في ضوابط شنو؟ البخاري، وأن لا نثق بها. هذا الكلام قاله في قضايا التجديد أيضا نحو منهج أصولي. وقال البخاري الترابي عن البخاري قال لا بد من النظر في قواعد المحدثين وتغييرها. إخواننا الرد البسيط شنو؟ نقول له نحن حناخد بالضوابط دي لحد ما تجيب ضوابط كاملة زيهم، بعد ذاك نشوفها كان ما نفعت معنا بناخدها. يعني الترابي يريد أن ينسف القواعد الموجودة دون أن يأتي بقواعد مفيدة. طيب أقول لك حاجة، الترابي جدد، أسمع الكلام ده كويس، سأوريك أنه قد التجديد لابد تكون منضبطة. جدد الترابي في قواعد المحدثين وأتى بقواعد جديدة. أنا سوف أجدد قواعد الترابي الجديدة اللي بمنعني منه وأشكك فيها. في زول بمنعني؟ هو جدد قواعد المحدثين المستنبطة من الكتاب والسنة كويس، وبالتالي قام قال شنو؟ شوف القواعد الجابة، جاب قاعدة واحدة ومن ما جابه نحن رديناها. قال مثلا ننظر في الحديث الذي رواه الصحابي، إذا كان للصحابي مصلحة في رواية الحديث رددنا الحديث، كحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لا يتخذ كلب إلا لصيد أو حرث، ذلك لأن أبا هريرة كان ذا حرث فبالتالي نرد الحديث. السبب ما في إسناد، لأن أبو هريرة عنده حرث، وبالتالي أبو هريرة روى الحديث لمصلحة في نفسه، بالتالي صار الحديث عند الترابي ضعيفا. ده شو ده يا ناس؟ والله أنا استغربت، والله أنا استغربت شديد. تكلم شو ده؟ قال من القواعد ننظر إلى الصحابي وراوي الحديث، إن كانت له مصلحة في رواية الحديث رددنا الحديث. يا أخي ممكن تكون عنده مصلحة والحديث صحيح؟ هذا لا يرتبط بالمصلحة، يرتبط بمدى عدالة الصحابة. وبالتالي أنا أطرح سؤالا أرجو أن يصل الترابي، هل الصحابة عند الترابي عدول؟ هل الترابي يرى الصحابة عدولا؟ هذا فيه إشكال كبير جدا. طيب أيضا نسف الأصول، تكلمنا عن الأحاديث وكيف الترابي يتكلم معها وكيف ينظر إلى عصمة الأنبياء. طيب ثالثا في نسف الأصول أو في في في في في ملامع في في في نسف الأصول، الترابي عنده موقف من الأدلة الشرعية، عنده مقولتين مزعجات جدا. المقولة الأولى صفحة 127 من كتابه قضايا التجديد نحو منهج أصولي، والموقع الثاني أو المقولة الثانية في كتابه قضايا التجديد نحو منهج أصولي صفحة 64. طيب يقول الترابي وللشريعة قابلية للتجديد في طبيعتها وفي نصها. قال الشريعة بتتجدد في طبيعتها وفي نصها، طبيعتها دي ممكن نلقى له فرقة، لكن نصها دي شنو؟ مزعج جدا، عبارة مزعجة وموهمة، لو قريت الكلام زي ما قال ناسه ما حتفهم، لا انت حتفهم ولا ناسه حيفهم، حيكون هو فاهم الكلام ده بس، لكن الكلام مريب. يقول وللشريعة قابلية للتجديد، يعني تجدد الشريعة. قال في طبيعتها وفي نصوصها، لو قال الشريعة بطبيعتها متجددة ومواكبة ممكن أنا ألقى له مخرج وده صحيح، لكن أن تكون الشريعة ذات قابلية لأن تجدد في نصوصها هذا كلام غير سوي. العبارة الثانية دي صفحة 127 السطر الأول، المقولة الثانية صفحة 64. يقول الترابي والخطاب الشرعي ينصرف إلى من عناهم مباشرة وينصرف إلى غيرهم عبرة وعظة. يعني الآية نزلت في المنافقين، في المنافقين بس، الناس التاني بس يستفيدوا، في الكفار، في الكفار بس، في تحريم الخمر، في تحريم الخمر بس، وهذا أيضا كلام مريب ومخيف. طيب رابعا في نسف الأصول، الترابي ينسف القواعد الحديثية. يقول الترابي ده كلام عجيب خلاص. والقواعد الفقهية يقول إذا كان تاريخ السلف السلف الصالح امتدادا لأصول الشرع لا ينبغي ينبغي أن لا يوقر بانفعال. قال تاريخ السلف والأشياء العمولة دي كلها أصول الفقه والمصطلح والتفسير وقواعد التفسير دي كلها قال ينبغي أن لا تعامل بانفعال. ممكن نخليها لما يكون في بديل أحسن منا. وين البديل أحسن منا؟ ما جاب بديل. الترابي في قضايا التجديد صفحة 164 جاب حاجة عجيبة خلاص، قال بديل أصول الفقه. أصول الفقه طبعا يقول أصول الفقه شنو؟ إنه الخطاب الشرعي واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه، عرفت كويس؟ الشرط والمانع والركن والفرض الحاجات دي. الترابي قال بدل القواعد الحديثية وأصول الفقه، قال شنو؟ قال لا بد من فقه شعبي واسع. قال وأدعو إلى هذا الفقه الشعبي الواسع. فقه شعبي شنو؟ واسع. أنا ما أعرف دي على وزن دفاع شعبي وشرطة شعبية وحركة شعبية ومؤتمر شعبي وتاني شنو شعبي؟ ها؟ والسوق الشعبي؟ ها؟ والفنون الشعبية؟ يا أخي ده فقه يا أخي. يا الفقه الشعبي يعني شنو؟ يعني بدل ما الناس يقول لك درواه كده والمحدث كده والصيغة كده والأصل في الأشياء الإباحة ده، قال ده خليه ونعمل شنو؟ نعمل فقه شعبي واسع. وقال لا بد أن ندعو إلى فقه شعبي واسع. والناس من الأشياء المريبة جدا عند الترابي، وهذا كلام قديم كتبه الترابي في كتاب شهير، وأنا طولت جدا ما شفت هذا الكتاب. لما قرأت هذا الكتاب كان هذا تقريبا سنة 88 أو 89، كتاب اسمه الحركة الإسلامية، الكسب الحركة المنهج، الحركة الإسلامية الكسب والتطور، أي الكسب المنهج التطور. قال فيه صفحة 168 قال وإن من حسن حظي أني أنشر أفكاري هذه في المجتمع السوداني الذي يغلب على أهله الجهل. والله أنا استغربت يا أخي، أنت تتكيف إنه الناس جاهلين؟ ما بقول لك لو قال للناس أحاديث الأحاد ما يؤخذ بها. في ناس ذات حديث الأحاد منا نخرج وما سمعوا به. قلت حديث الأحاد شو يا أخي؟ نحن بنريح الناس. نحن عندنا حاجتين، حديث الرسول قالوا وحديث الرسول ما قالوا. حديث الأحاد الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا بس ما بيرد. ليه ما بيرد؟ لأنه ببساطة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الترابي النقطة الخامسة وفهمه للعقيدة، العقيدة عند الترابي. الترابي أنا أعلم أنه لا يرتاح ولا يميل إلى الفكر الصوفي باعتبار الطبيعة التجديدية، والفكر الصوفي فكر تقليدي قديم، لكن عجبت له في كتابه حوار الدين والفن صفحة 11 لما تكلم عن الفن الإسلامي قال والقباب مظهر من، لكن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بس ببساطة شوف انت لو ده تعرف الترابي ده فكره صحيح ولا باطل، جيب فكره وجيب الحديث بده طوالي الكلام يقبلك واضح. انت تقبل بين شخصيتين، بين الترابي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، يا تختار الترابي وتمشي معه ويقبل رسولك، يا تختار الرسول عليه الصلاة والسلام وتمشي معه وتغلط الترابي. أصو ما عندك حاجة في النص. وده ودي رسالة لأتباع الترابي وللمعجبين به، أن لا يبالغوا وأن لا يغالوا في الإعجاب به إلى درجة تفضيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الترابي، ودي من أغرب الحوارات اللي قريتها عن الترابي، ودي لسه ما قاله، ولسه الآن فكره الزمان اللي قاله بيجي الآن مرة مرة يطلعه، كل مرة يطلعه الناس يعملوا شكلة كبيرة والصحافة تكتب والدنيا دي كلها تقوم، ويخلوا يلبد تاني شوية, يخلوا يهدوا تاني في الكلون حاجة, تاني الناس دي كلها ضج وتاني يلبدوا تاني في الكلون. نحن اللي بنفك لكم كله بس تفتحوا تاني بعد ما مزاج يقول الترابي قال ودي جريدة الرأي العام ودي جريدة الصحافة. يا ناس انتوا بتقروا جريدة المستقلة في العدد رقم 25 الصادر يوم 22/8/94 الترابي قال لابد من إدخال الإدخال الفن في العقيدة. قال ندخل الفن في شنو؟ في العقيدة. ندخل الفن في العقيدة يا إخوان العقيدة. قول الفن ده حلال واجب واجب مستحب قول واجب من العقيدة. هو إخوان العقيدة من أبسط الأبجديات عند اليهود والنصارى والمسلمين وعند كل أصحاب العقائد وعند الشيوعيين. العقيدة توقيفية. العقيدة دي أصلا بتكون محددة. يسموها عقيدة ليه؟ لأن الإنسان يعقد عليها شنو؟ قلبه. دي العقيدة. قال شنو؟ قال لابد من إدخال العقيدة إدخال الفن في العقيدة. وقدوتي داود عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. دي والله ما صدق فيها كويس في المسألة دي. نعم. وقال في نفس الجريدة وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الموسيقى. والله ما كان بيحبها وحرمه ومنعه. قال الجرس صوت الشيطان رواه مسلم. الجرس ده قال ما كان بيحبه رسول الله. أبو بكر لما لقى دفوف جائزة الدفة جائزة قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ ما قال له ليس هذا مزمور شيطان, إنما قال دعهما فإن اليوم يوم عيد في الجوار الصغار. طيب قلنا أن الترابي تحدث عن الفن صفحة 16 وقال الفن هو الغناء والرقص والتمثيل وسائر أنواعه أنواع الفن. دقى شنو؟ قال لا بد من إدخال الفن في العقيدة وشعب الإيمان. وده قالوا صفحة 22. الاستغرب مليو إنه ما علاقة العقيدة بالفن وإدخاله. طيب العقيدة دي الإنسان اللي عقيدته منحرفة قد يكفر. زول ما بيسمع للفن نهائي وبيكره الفن الموسيقى والغنى والمسرح والتمثيل والرقيص. الرقيص الترابي قال الرقيص لابد يدخلوه في شعب العقيدة والإيمان. أخوان بكرهن مرة واحدة عقيدته صحيحة ولا بيقدح في عقيدته. زول الكلام ده بكره مرة واحدة الخلل جاء في عقيدته. شنو مدري مشرك مبتدع. أنا بس ما بحب أسمع الفن ده نهائي. الفن ده بأنواعه كله. لا بحب القيص, لا بحب الغنى, لا بحب التمثيل, لا بحب المسرح, لا كله بحبه. ده ما حبيته. الخلل في عقيدته شنو يا إخوان؟ هذا والله مستغرب. يعني هو قال لا بد من إدخال الفن في العقيدة وشعب الإيمان, ولكن للأسف الشيء قلت لك عمومات ما ورانا ندخل الفن في شعب العقيدة والإيمان. كيف نسوي شنو؟ ورينا. قول أعملوا كده كده كده يرقصوا. طيب ما في ناس بيرقصوا رقص جد بيضربوا الفتة وبيرقصوا. ها مالوا دخلوا الرقص في الفتة؟ يعني دي الناس دي العقيدة صحيحة يعني؟ لأنهم دخلوا الرقص في العقيدة. يا أخي نحن ناكسين رقص ونحن ناكسين رقص يا أخي. والله وأنا ذا كلام والله أقسمت يا ربي أنا كأنك ما شفت بعين رصد. يا أخي في زول عاقل عنده دكتوراه في القانون وزول عنده أتباع قدر الليلة وباكر, وللأسف الشديد أتباع الترابي بمقاييس الدنيا ما فيهم جاهل. بمقاييس الدنيا جامعيين وحملت دراسات عليا. بل أنا عندي شيء مؤلمني ألم شديد جدا جدا, إنه الذين اختلفوا مع الترابي أخيرا في الدولة لم يتبرؤوا إلى الآن من أفكاره. وبالتالي هذا يطرح سؤالا، هل اختلفوا معه فكريا أم اختلفوا معه في السلطة؟ إذا في السلطة دي مصيبة كبيرة، إذا فكريا ده المطلوب. لأنه إخواننا الترابي كان يمثل الفكر الأساسي للحركة الإسلامية في السودان، خاصة التنظيم اللي كان قائم، وبالتالي خرج الترابي ما زال يمدح، رجل في قامة الترابي لا ينبغي أن يفعل كذا، الترابي رجل له مجاهدات وله كذا. أفكاره دي رأيكم فيها شنو؟ قال يدخلوا الرقيص والغنى والموسيقى في العقيدة وشعب الإيمان، ولسه الكلام لسه جاي. طيب الترابي يقدس العقل، وهذا أيضا من ملامح المدرسة العقلية، تقديس العقل. معظم العقلانيين زي الغزالي وزي محمد عمارة كويس وزي الفضل حسين كويس وزي فهمي هويدي، معظم العقلانيين يقولون أن حد الرجم إنما يحكي العادات الشائعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها وطبقها. هل أحاديث المسلم حكايات شائعة؟ طيب أحاديثكم أنتم تكون شنو يا أخي؟ هذا أصلا مصادم للشرع تماما. طيب إنكاره لحد الردة. ثم الترابي في حوار مشهور جدا أيضا مع جريدة الأنباء السودانية، جابوه في ثلاثة أعداد متتالية، يوم 16 و17 و18 رمضان 1418 هجرية، قريب يعني. الترابي قال نفس الكلام، قال شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل، وده أخذوا من رجل فرنسي اسمه شوفور ناس، أخذ هذا الكلام من شوفور ناس اللي كتب يعني كلام زي ده. قال إنه من الأشياء في الإسلام غلط إنه المرأة لا تكون نصف شهادتها نصف شهادة الرجل. بالتالي استطرد الترابي وقال القول بأن النساء ناقصات عقل ودين من الإسرائيليات، لكن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال النساء ناقصات عقل ودين، ده الرسول. بجاء الترابي قال النسوان لا ناقصات عقل ولا دين، وضحك قال ناقصات العقل لا تكلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالعقل الذكاء والفهم، إنما الضبط، لأنه قال ناقصات عقل لأن شهادتها شنو؟ نصف شهادة شنو؟ الرجل. والشهادة ما دائرة عقل، دائرة ضبط. ضبط ضبط كيف يعني؟ فرق شنو؟ قد يجيني زول عاقل كويس وبكرافتته وما مجنون وما وده مصحة وأنا قاضي ويحذري في المصحف وما أخذ بشهادته، يا ألقاها متناقضة، راجل خلي مرة متراجل مدير جامعة جابوا لي اشهد، ممكن ما أخذ بشهادته. ليه؟ مش لأنه ما عاقل، لأنه غير شنو؟ غير ضابط. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأنت ممكن تجد كلامه الأول بيناقض كلامه الأخير، أو كلامه الأخير يناقض كلامه الأول، ما بأخذ به، أشعر به مضطرب في شهادته، أشعر به ما قادر يتذكر الأحداث، ما بأخذ به شهادته. طيب في مرة ممكن تتذكر الأحداث وتجي تحلف في المحكمة وتقول لك الأحداث دي بحذافيرها، برضو شهادة نصف شهادة الرجل. ليه؟ لأن الحديث والآية في البقرة تتحدث عن الغالب في عموم النساء، قال تعالى فإن لم يكونوا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واضح. وبالتالي الترابي قال النساء ما ناقصات عقل وناقصات الدين. كيف المرأة ناقصة الدين؟ أنها تترك صلاتها أيام حيضها. إذا كان بالحيض 7 يوم معناها ربع الشهر هي بدون صلاة، معناها ربع عمرها ما صلت، وهذا نقصان لا تؤاخذ عليه لأن الله أجراه على النساء. فشنو يا إخوانا تاني ببساطة كده. وبالتالي قول الترابي إنه النساء، وده من تقديسه للعقل. طيب الترابي قال حديث ناقصات أو مقولة ناقصات عقل ودين، قال شنو إسرائيليات، وحديث أم ورقة أنها أمت أهل دارها، شنو برضو إسرائيليات أهراش شنو يا أخي بخلي حديث أم ورقة في سنن أبي داود حديث رقم 592 وضعيف. حتى ولو الحديث صح حسن لغيره، لأن فيه عبد الرحمن بن خلاد وفيه الوليد بن جميع الزهري ذو ضعف، وبالتالي لو صح أنا حوريكم حديث معطية يختلف عما قال الترابي. والله الترابي ده خطير، قال أذن لها النبي أن تأم أهل دارها، وقال الدار تطلق على البلد الواسعة، دار فور دار حمد، قال ممكن المرأة تأم ناس دار فور كلهم. لا إله إلا الله يا أخي، خطير الزلة والله خطير مرة واحدة. والله مع أنه هو لو أنا ما أعرف الترابي الحديث قراها ولا ما قراها، لو قال الحديث أنا بقرا لكم، هو لو ما قرا لكم أنا بقرا لكم الحديث ده ما فيه قرينة أنه دار الدار البلد كلها كويس، لأنه قال أتاها النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها. ده الحديث أتاها وين؟ هذه بقى دار شنو دي؟ ها؟ دي دار شنو دي؟ دار جعل ولا دار شنو دي؟ أتاها في بيتها فاستأذنته فجعل لها مؤذنا لتأم أهل دارها من الغلمان. ده الحديث. والصبيان والنساء. إخواننا ده ذاته أقول الصلاة الرجال بتاع ناس أم ورقة، حتى أم ورقة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله، أوريك دار هنا معناه بيته، يا رسول الله إني أريد أن أخرج معك، قال إلزمي دارك فإن الله سيرزقك الشهادة فيها. قتلت أم ورقة في دارها يعني في بيتها، والصحابة ما عرفوا، لو كان داري معنا البلد كلها كان الصحابة عرفوا. فقد عمر بن الخطاب صوت قراءتها فذهب يبحث عنها فوجدها مقتولة. ده معناه يا تدار دي. طيب الرجال ناس البيت الرجال هم يستدلوا على أن المرأة أم الرجال، جميل، الرجال حيمشوا يصلوا في مسجد الرسول مع الرسول ولا حيقنبوا معاه؟ حيصلوا مع الرسول. إذن أهل دار ذيل الناس ما مفروض عليهم صلاة الجماعة، وده ما محل خلاف بس، وده مع أنه ممكن أناقش المسألة بصورة أوسع، لكن أنا قاعد أتعرض لأنه محور المرأة ده أفردت له جزء خاص عن, عن, عن أفكار الترابي فيه. الترابي يستمر في تقديس العقل واستعمال العقل، يرد الأحاديث بالعقل. الذبابة ما نفع معه بعقله كده، يقول لك خلاص ما في حديث ذبابة. حتى بعد ذلك الترابي بقى كل ما يمشوا محل يكتبوا له سؤال، رأيك في حديث الذبابة شنو؟ محل ما يمش بس حديث الذبابة. قال لهم يا أخي دي ذبابة ولا قنبلة نووية؟ يا أخي ذبابة شنو؟ قال لهم يا أخي ما قلت أنت طيب كويس، محل ما يمش، يقول له حديث الذبابة. وبالمناسبة ليس الترابي وحده الذي رد حديث الذبابة، إنما رد هذا سيد أحمد خان من قبل، اللي هو مولود سنة 1817، وبالتالي الترابي ناقل عن غيره ولم يأتي بأفكار جديدة. فينكر الأحاديث إذا لم توافق مش العقل، الأحاديث توافق العقل السليم، لم توافق عقله هو. أنا غيرت الأحاديث كلها بقى عليه مبسوط جدا. الرسول قال ناقص العقل ودين، 100% ناقصة عقل ودين، وممكن أحلف لك الآن إنها ناقصة عقل ودين، دي ما أصوم عندي فيها شك. شهادة المرض شهادة الرجل ولا كرامة. وهنا أنا ما أنسى أهبش زول يا إخواننا، أفكار التراب تتطابق في كثير منها مع الصادق المهدي، ودي مشكلتنا نحن. الناس الذين يرجى لهم أن يقودوا البلد بفكر أصولي يستند إلى الكتاب والسنة والإسلام الصحيح يقول هذه الأفكار. والصادق المهدي أجرأ في رد حد الرجم لأنه يراه يخالف حقوق الإنسان وأن فيه قسوة، وأن الصادق المهدي قال وللذكر مثل حظ الأنثيين ينبغي أن يراجع، لأن المرأة قديما لم تكن عاملة، بالتالي كانت عالة، بالتالي لما تأخذ من الميراث تأخذ النصف لأنها أخذت من أبيها كثير، أما الآن وهي تساهم في البيت يمكن أن يساوى ميراثها بميراث الرجل. ذات نحن ما عارفين المتهم مين ذات، زي ما قال لك نتهم منه ونخلي منه. والله أنا بديها أتهم رقبتي، أقول أنا غلطان، الناس دين على صح، إلا أتهم رقبتي بعد يا أخي الناس دين. ده صديق المهدي. ونفس الأفكار بتاعت النصرانية والزواج بالمسلمة، الناس ما يكذبوا، الصديق المهدي يرى نفس الأفكار كويس. وأنا ذات كنت بستغرب إنه الفرق شنو بين الصادق المهدي وبين الترابي كويس. وبالتالي أقول إخواننا اسمعوا هذا الكلام، هذا تقديس للعقل. طيب من تقديس العقل يقول الترابي، وده من أخطر ما قاله الترابي في كتابه نظرات في الفقه السياسي صفحة 171، الترابي في كتابه نظرات في الفقه السياسي، الكلام ده أنا قريته بنفسي، صفحة 171، قال ولأهلنا المخمورين في ظل الدولة الإسلامية أن لا يخافوا يمكن أن يعطوا تصريح بشرب الخمر لمدة عام وبعده يتركونها. قال فيحمل أحدهم التصريح ويشرب الخمر، فإذا لقيه الشرطي ولم يكن معه تصريح عاقبه، وإن لم يكن مع وإن كان معه تصريح تركه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخواننا ما بتكلم عن النصارى، عن المسلمين. طيب الخمرة نزل بالتدريج، الشرع اكتمل، الناس دي الآن مسلمين ومسلمين، بيمنع الشريعة القوم شنو؟ بل قال يمكن أن يستعاض عنها بعد العام، بعد العام يستعاض عنها ببعض الجلد الخفيف والغرامة مع السجن شهر أو شهرين. قال حتى يترك الناس بعد هذا الخبر، والله ما يخلوها إلا بالحد النزل الله. يا أخوانا الكلام ده يقول على شنو؟ حس الكلام ده يقول على شنو؟ حتى تفاجأت يوم 1/3/2006 في جريدة الرأي العام السودانية، يعني قبل شهر وشوية، قال الترابي أن الخمر لا يحاكم عليها القانون إلا إذا كانت عدوانية أو أفضت وقادت إلى عدوان. إخوان شارب الخمر يجلد كما في البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عمر ومن حديث معاذ رضي الله تعالى عنهم جميعا، شارب الخمر يجلد، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شارب الخمر يجلد 80 جلدة ما استقر عليه الإجماع، و40 جلدة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويمنع شرب الخمر، لعن الله الخمر شنو؟ شاربها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وبائعها والمحمولة إليه. يجي يقول لك الخمر ما يحاسب عليها القانون، قال إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا أدت إلى عدوان. في أوروبا الخمرة كما أدت لعدوان زول بيسألك ما في. في أمريكا تشرب زي ما جات تشرب بس ما تعمل مشاكل في الشارع. وكان عملت مشاكل العسكري بسوقك لحد ما تبع بعدك في الكوك. طيب الترابي قال الخمرة ليست محرمة إلا إذا أفضت إلى عدوان. العدوان بغير خمر رأيكم فوشنا زول لا سكران ولا حاجة شال الحجر وكسر لزول قزاز عربيته ما سكران واعي ولا مجنون رأيكم فوشنا حرام ولا حلال حرام. طيب دخل الخمر والعدوان شنو ما العدوان ده أصلا بي خمرة ولا خمرة حرام ما تقول الخمر إلا تأدي العدوان قول الخمر حلال بس ليه لأنه العدوان مالو ممنوع شرعا وقانونا حتى في القانون الوضعي غير مسموح تعتدي على الآخرين لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي قانون بيسمح لك بالعدوان على الآخرين فيصير العدوان حرام بخمر وبغيرها. كيف يقول الترابي وهذا طبعا أنا ما متأكد منه على حسب ذمة الصحيفة الوثي صدرت يوم 1/3/2006 أن الترابي قال هذا الكلام. طيب من أخطر ملامح فكرة الترابي إزالة الحواجز مع أهل الكتاب وعدم وضوح فهمه في هذه المسألة ودي من أخطر المسائل التي أخذت على الترابي لأنها قضايا عقدية. طيب أن الترابي في أكثر من محفل منها كتاب اسمه حوار الأديان التحديات والآفاق نقل نقولات عن الترابي صفحة 5 ومجلد الملتقى صدر في أكتوبر في أوائل التسعينات تقريبا كانت يوم 30/4/1995 يوم الأحد. الترابي قال كلام أنا بقول لكم أنتم بس أنت أسمعوا بس أنا بقول لك كلامه ما بعلق لك بس بقول لك كلامه زي ما قاله وانت اسمعه. يقول النصارى مؤمنون قال النصارى مؤمنين خير حول ولا قوة إلا بالله مؤمنين بمنودل مؤمنين بالثالوث. وأغرب شيء قال الله كفروا لكن ما نفع عنهم الإيمان أشد كذا. والله يا إخواننا أنا والله كذا أنت ركز معي أنا كي والله ما فاهم صح أنا كذا أنا غلطان. الترابي قال النصارى مؤمنون وقد كفرهم القرآن ولكن لم ينفع عنهم الإيمان. والله يعني الله ما قال ما مؤمنين يا أخي يفهموا كيف. طيب ما الكافر ده ما مؤمن وبالتالي ربط بين الكفر والإيمان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون الكفر ضد الإيمان وتكفرون ببعض ده من الكفر. وبالتالي قال مشي شوية قال تكلم عن الحزب الإبراهيمي يأسس حزب قال لو قلنا الإسلام النصارى اليهود بيزعلوا لو قلنا اليهودية النصارى والمسلمين بيزعلوا لو قلنا النصرانية المسلمين واليهود بيزعلوا. طبعا هذا بافتراض أنها أديان متساوية ونحن عندنا أديان دي متساوية عندنا دين الإسلام حق وما سواه باطل من اليهودية والنصرانية. لكن شوف الترابي يقول شنو يقول شوف يقول الحزب الإبراهيمي أن نجتمع مع النصارى بجامع الإرث في بناتنا إرث ورصيد وافر من التاريخ والعادات. قال عندنا شنو رصيد وافر من شنو وين ده كده ورينا الكلام ده ما كلام عام كلام والله سمح لما تقول تركبه كلام جميل الإرث والرصيد الوافر من شنو من التاريخ وشنو والعادات. الأسوأ من كده في جريدة الأنباء الجبال قلت عليك في الحوار يوم 16/17/18 رمضان قال شنو الترابي قال أصول الملة الإبراهيمية تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ المشترك وبرصيد من المعتقدات والأخلاق لا نريد عصبية عداء ولكن وشيجة إخاء في الله الواحد. مما قلت الواحد دي نحن نصارى تفرقنا، لأنه إما الإله الواحد إما الإله الثلاثة، إله الواحد وين مع النصارى يا إخوان؟ الكلام ده راكب عدله ولا أنا غلطان؟ أنا كلامه ما فهمته يا ربي زي ما قالوا أصحابه، ما فهمنا كلامه. الزود قال، الترابي قال، أصول الملة الإبراهيمية التي تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ المشترك وبرصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق. وين ده؟ طيب في رصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق، النصارى كان دينهم كويس وكانوا الحواري مؤمنين، ده التاريخ. الآن النصارى شنو؟ الآن النصارى بيقولوا الله ثلاثة، والله عنده ولد، وعيسى هو الله. دين شنو يا إخواننا؟ حتى القرآن، انت عارف الترابي لو جات ترد عليه، ترد عليه بجزء عمه، ما تمشي عشان الناس ما حافظينها كلها، يقول لك الآية الثانية ما حافظها في المائدة والأنعام، جزء عمه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أنا بس دار الترابي اشرح لي الآيات دي، يشرح بس، يشرح الآيات دي بس، الآيات دي أولئك هم شر البرية يا إخواننا. أشوف شوف الخطورة تحت الكلام ده، إنه النصارى التراب يردد أن النصارى مؤمنين كويس، ويقول الترابي بأن النصارى مؤمنون، ويقول الترابي بأن لنا رصيد. أخطر كلام قاله بقول لك بعد شوي برضه، والله في هذا الكتاب الزول ده يتعرف حتى جاب مفهوم ما سبقه أحد حتى في التجديديين، لا ناس الغزالي ولا ناس محمد عمارة ولا ناس فهمي هويدي ولا ناس سعود مولوي، ودير كلهم خير الزول دفاتهم كلهم. عارف قال شنو؟ قال إذا أطلق أهل الكتاب في القرآن يراد بها المسلمون واليهود والنصارى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ قال لأن المسلمين أهل شنو؟ الكتاب. لكن في فرق في القرآن بين قول الله عز وجل عن الكتاب، ذلك الكتاب هو شنو؟ القرآن لا ريب فيه، وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب محددين كويس، اليهود والنصارى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قل يا أهل الكتاب، اللي بيقول الرسول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا. قل يا أهل الكتاب، لما كده يعني النقاش معهم كده. وبالتالي الترابي دي من النقاط الخطيرة جدا، من النقاط الخطيرة جدا اللي قال الترابي في أهل الكتاب بعد ما قال الرصيد التاريخ المشترك. وين التاريخ المشترك؟ التاريخ المشترك وين؟ عيسى من عند الله ورسول من عند الله. هل النصارى الموجودين الآن لهم أتباع عيسى؟ الرصيد المشترك وبرصيد تاريخي من المعتقدات والأخلاق، يعني في التاريخ القديم نحن والنصارى متفقين في شنو؟ في المعتقدات. ده ما محل خلاف، نحن والنصارى الآن مختلفين في المعتقدات، بس في شنو؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يخذ كلام غريب دقى شنو قال؟ وعلينا أن لا نظن وأن ننظر إلى الحروب الصليبية نظرة عداء. أنا ننظر لها نظر شنو بقى؟ قال الحروب الصليبية ده برضو في كتابه، في الكتاب اللي جمع المسألة دي حوار الأديان التحديات والأفاق، بعد ذات رمى الترابي القنبلة بتاعته الخطيرة جدا، جواز زواج المسلمة من اليهودي والنصراني. طبعا يا اخواننا شوفوا المسألة دي زمان أنا كنت بقول لبعض الناس في الحركة الإسلامية بقول الترابي يقول كده، يقول ليه ما بقول كده؟ الترابي سنة 95 وسنة 85، لكن بتاع 95 دي واضحة، شهري 5 يوم 24 في جريدة أو مجلد المجتمع الكويتية، في سنة 85 في المجتمع الكويتية وسنة 95 في الرأي العام الكويتية، قال الترابي أن اليهودي والنصراني يجوز له أن يتزوج بالمسلمة. وفي لقاء الأنباء اللي عملته معاه جريدة الأنباء السوداني 16 و17 و18 رمضان من سنة 1418 هجرية، الترابي قال ولا أجد مانعا إن وجدت مسيحيا معتدلا أن أزوجه بمسلمة. المسيحي المعتدل ده القوين ده. شوف إخواننا شوف الخطورة، وأنا ده أناقش هذه المسألة لأنها تنطلي على كثير من الناس. بنى الترابي فكره على أساس أن المرأة حرة في أن تختار شريكة حياتها، وهذا ليس صحيح. أي امرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب الترابي قال ما في شيء في القرآن والسنة يمنع. والله أنا مستغرب، لأن الترابي قال حافظ القرآن بأكثر من رواية. ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الممتحنة قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن النساء حل لهم، يعني النساء ما بحلوا لشنو؟ الكفار. ولا هم يعني الكفار يحلون شنو لهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الترابي مقر بحاجة إنه أهل الكتاب كفار لكن مؤمنين، ده كلامه هو، قال مؤمنين لكن كفار، هو مقر إنه كفار. الآية ما قالت المؤمنين، قالت الكفار. عرفتم؟ الآية قالت شنو؟ قالت الكفار. طيب شوف الآية دي عجيبة نفسها، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وبالتالي ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا ترجعوهن إلى الكفار لا هن النساء حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب الترابي جاب شبهة، قال فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب. أولا لا يوجد فرق إلا إذا ذكر أهل الكتاب والمشركون، أما إذا ذكر المشركون فإن هذا شوف قال لا ترجعوهن إلى شنو الكفار، والألف واللام في الكفار إنما للاستغراق والعموم، يعني عموم الكفار. لا ترجعوهن إلى شنو؟ إلى الكفار. كل كل من يصح أن يطلق عليه كافر، الألف واللام في الكفار للاستغراق لتفيد العموم، عموم الكفار، ودي حاجة غريبة. طيب بالتالي النصارى مشركين، لأن المشركين بيقولوا الله اثنين والنصارى بيقولوا ثلاثة. أصلا المشركين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبآلهة أخرى، بيقولوا مشركين، والنصارى قالوا الله ثلاثة، الأب والابن والروح شنو؟ القدس. ده شرك وده كفر. وبالتالي حتى الآية ما اتكلمت عن المشركين، اتكلمت عن الكفار. والترابي مقر بكفر أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. استدل الترابي على الناس بقصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة أبو العاص بن الربيع، والقصة حج عليه. القصة حج عليه كيف؟ القصة أن زينب هاجرت وصار زوجها مشرك، لم يؤمن، حتى أسر يوم بدر، وجاء زينب وفدت زوجها، هو في جهة وهي في جهة، لما أراد أن يزورها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلصن إليك، يعني ما تمكني من نفسك، ما تمكني من نفسك، ده معناه شنو؟ طيب جدا أنا أوافق الترابي، أقول له اليهودي يتزوج بالمسلمة والنصراني يتزوج بالمسلمة بشرط ما تمكنوا من نفسه نهائي. بس خلاص ما في مشكلة، نطبق كلام، نطبق كلام الحديث الجاب ونطبقه بس. وليه الحديث ما يكون إسرائيليات برضه؟ ده ما سؤال وجيه. الحديث ما يكون إسرائيليات ليه؟ لا يخلصن إليك، ما مكنته من نفسها فأسلم وجه. الترابي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعقد لهم عقد جديد، صح صحيح. حس الآن دي ما دار الترابي ذاته، لو في وحدة نصرانية أسلمت وراجل لسه نصراني نقولها ما تمكني من نفسي وندي فرصة، زي ما رسول الله أدى أبو العاص شنو فرصة، إذا أسلم خلاص على العقد القديم، لأن عقد النكاح الأصل أنه يرجع إلى عادات الناس، المهم أن يكون زواج بس. أين الحجة هنا؟ بل الحديث حجة عليه بدليل أنها لم تمكنه من نفسها. وهي في من؟ وأنا أود أن أسأل السؤال، هل الترابي يتكلم عن حادثة معينة؟ يعني حصل في واحد استفتاني قال لي يا أخي أنا مرة استفتني، قلت لي أنا أسلمت وزوجي لسه ما أسلم، أعمل شنو؟ أقول لا فارقيه، في مجتمع أهلها يعني ممكن يخلوها. أقول ليها زي ما قال رسول الله لزينب لا تمكنيه من شنو؟ من نفسك. وأسألها أقول لها قريب ولا بعيد؟ هل ممكن يهتدي؟ هل ممكن كده؟ هل أنت شايفاه معاند؟ هل كده؟ إذا قامت قلت لي بعد كم يوم جاءت لي أسلم، أقول لها خلاص على زواجكم الأول. ده الكلام ما في حاجة أصلا، يعني الصحابة اللي أسلموا ونسوانه كانوا مسلمات في الأول أو كانوا مشركات وهم أسلموا ونساؤهم أسلموا بعد ذلك، ما تم عقد نكاح جديد، لأنه النبي صلى نفسه والده تزوج بأمه عليه الصلاة والسلام فجاء من النكاح الحلال، لم يجتمع يوما على زلل له أبواني الرسول عليه الصلاة والسلام، وده نكاح كان موجود. يعني الزواج بالتفاصيل دي أديتك بمهر كان موجود في الجاهلية ومن المشركين، فزواج صحيح. لكن نحن نتكلم عن راجل ومرأة متزوجين، واحد فيهم أسلم والتاني ما أسلمت. الترابي ودي جريدة الإهرام اللي عملت معه اللقاء الجريدة ذاته اللي هو يوم 17 ربيع الأول 1427 15 أبريل 2006 في الشهر ده، سألته قلت له إذا راجل المرأة أسلمت قبل راجل أو راجل لسه ما أسلم، يعني يكون بالعقد القديم وتنتظره، ولا أنت تتكلم عن مسلمة قاعدة وجاها كافر عديل من يوم كافر، قال قاصد كافر من يوم كافر. واضح؟ واحدة قاعدة جاها زول نصراني عديل بيقول الله ثلاثة، قال لي أدار أعرفك أنت نصراني أي؟ ما في مشكلة جدا أعقد له. وين؟ في الكنيسة ولا في الجامع؟ يعقد لهم وين؟ أعقد لهم من القسيس ولا المأذون؟ أعقد لهم جدا. الترابي قال إخواننا حادثة زينب زوجها أصلا كان زوجها وأنجب منها شفع، الرسالة جات هما أسلموا والبنت أسلمت، البنت رسول الله زينب رضي الله عنها، رضي الله عنها كويس، أسلمت زينب رضي الله عنها، وبالتالي زوجها ما بيصلى. ليه؟ لأن زوجها مع المشركين في مكة، وهي مع من؟ مع سلف في شنو؟ في المدينة. لم يزوجها، لم يزوجها لأنه طوال الأحداث جاءت بسرعة، جاءت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة مباشرة، وأسلم بعد ذلك أبو العاص، أو أبو العاص بن الربيع. وقبل ما يسلم لما دخل عليها عشان يسلم على مرته القديمة، الرسول قال ما تمكنني من نفسك. وبالتالي وشوف التناقض بتاع الترابي، الترابي قال الآيات في المشركين، الآيات في شنو؟ في شنو؟ يا اخوان ركزوا معي، انا نقطه حساسه في الرد. الترابي قال الايات اللي بتمنع الزواج من المشركين صح، والنصارى ما من المشركين، المشركين دول عباد شنو؟ عباد الاصنام. واستدل بقصه ابو العاص ابن الربيع، الوقت ذاك ابو العاص ما من اهل الكتاب، من منه؟ من المشركين اللي هو بيتكلم عنه. حاجه غريبه يا اخوان، النقطه دي واضحه ولا ما واضحه؟ ولا عيدة؟ ها؟ الترابي قال النصارى يزوجوا أما المشركين ما يزوجوا كويس؟ قال المنع في المشركين ما في النصارى، النصارى ما مشركين، النصارى كفر كويس؟ ودين مشركين، المشركين دين بيعبدوا الحجار كويس؟ والنصارى ما مشركين لأنهم بيعبدوا عيسى عليه السلام وبيعبدوا مريم وبيعبدوا روح القدس وكده. طيب سلمنا دين ما مشركين، لما جاي يدلل على جواز زواج اليهودي والنصراني من المسلمة استدل بقصة مشرك. نقول ليه ما قلت المشركين ما مع النصارى ما بيخشوا مع بعض؟ انتهى الموضوع يا اخوانا. واضح ولا واضح النقطة دي؟ واضحة. انتوا عارفين انا شفتوا كان فهمتوها دي بتكون كويسة جدا معي، أنا بس ما أعرف الترابي فاهمه ولا ما فاهمه كويس والله العظيم، لأنه زول ده أنا في تقديري زول ذكي شديد وفاهم كويس، لكن أنا كان ده هو فاهمه ولا ما فاهمه. هو قال الآية ما تستدل بها، الآية دي في المشركين، قلنا لا يا أخي ما يجوز، ولا ترجعهن للكفار، قال دي في المشركين ناس مكة، وجا استدل بها زول من ناس مكة على زواج اليهودي والنصراني من المسلمة. الدليلك يصلح لزواج المشرك من المسلمة وليس اليهودي والنصراني من المسلمة. من أين انطلقنا؟ من تفريقك أنت بين المشرك وبين الكافر من أهل الكتاب، أنت فرقت. وبالتالي ده من إشكالات. طيب الترابي لما نتكلم قال يا إخواننا لا نريدها مع أهل الكتاب عداء عصبية وعداء، قال نريدها دين وإخاء في الله الواحد. أين الإخاء في الله الواحد؟ هل المسلمين والنصارى كانت بتأخوا في الله الواحد؟ أصوا يا يتأخوا في الله الواحد، يا يتأخوا في الله الثلاثة، يا أصوا فيها ودين. إذا تأخوا في الله الواحد معناها بيقوهم شنو؟ مسلمين. كان ما مسلمين بيكونوا كافرين بالرسول عليه الصلاة والسلام بس، وبيمشوا النار بعد برضو كفار. وكان نحن مشينا معهم في الثلاثة معنا يا أخي كيف الكلام ده؟ قالوا في مجلة المجتمع الكويتية يوم 18/85 في العدد رقم 637. طيب من ملامح فكرة الترابي عدم الوضوح مع أهل الضلال والبدع والإلحاد، أنا حنقول لك مقولة للترابي أنت حتحتار. في جريدة المحرر اللبنانية في العدد رقم 263 قال الترابي: ماركس الذي أصلا تأسست الحركة الإسلامية لمحاربة الفكر الشيوعي، ماركس وإنجلز لا نتعامل معهم بالحب والكره لأنهم جاءوا لمحاربة الظلم الاجتماعي. الغريب الترابي يشكر ماركس وإنجلز ويطعن في أبو هريرة، دي أنا ما راقبلي في رأسي. واحد في المحاضرة الشهيرة بتاعت عنده محاضرتين، واحدة كان لطالبات جامعة الخرطوم، واحدة في مجمع شنبات، وواحدة لطالبات أم درمان الإسلامية. قال شنو؟ قال: وإبراهيم عليه السلام كان مشركا يبحث عن الله فيعبد القمر تارة ويعبد الشمس تارة ويعبد الكواكب تارة أخرى. وطبعا إخواننا ده ضعف شديد وسطحية، لأن إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، كان في مقام مناظرة وليس في مقام نظر. في مقام مناظرة عشنو؟ يعني كان بيقنع في الناس، زي كسر الأصنام وخلى صنم واحد. لما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال شنو؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. كم مقام مناظرة. عشان كده قال شنو؟ قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي. فبالتالي ربنا قال: لقد آتينا إبراهيم رشده من قبله، يعني مما هو صغير أصلا ما أشرك، كان على رشد. أعيدكم الكلام ده. قال ماركس وإنجلز لا نتعامل معهم بالحب والكره. والله نحن غيرته بنتعامل معهم بالكره، ونسأل الله أن يتقبل منا كرهنا لماركس وإنجلز، لأنه ده من أوثق عرى الإيمان. قال ما نتعامل معهم؟ قال: لأنهم جاءوا لمحاربة الظلم الاجتماعي. يا أخواننا دي حسة، أنا داير زول من الناس يشرح لي الكلام، أنا ما فهمه، هو داير واحد فهمني كده، داير زول يفهمني الكلام معنا شنو. واضح يعني، هو ذاته كلامه بالعربي واضح. طيب، وفي نفس الجريدة قال: لست شيعيا ولست سنيا. لست شيعيا ولست شنو؟ سنيا. طيب، النقطة الأخيرة: الترابي وقضايا المرأة. الترابي في آخر ندوة أقيمت في دار حزب الأمة الإصلاح والتجديد أتى بمجموعة من المفاهيم حول المرأة، منها زواجها بمن تريد ولا يحجر عليها أحد. أقول حتى الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس. طيب، ثانيا قال بأن شهادتها ليست بنصف شهادة شنو؟ الرجل. ده واضح، ردينا عليه أن الرسول قال ناقصة عقل ودين لأنه شهادته نصف شهادة الرجل. طيب، الترابي وصديق المهدي برضو يرى هذا الكلام، شهادة المرأة وشهادة الرجل. الترابي يرى أن المرأة يمكن أن تأم الرجال. المرأة تأم شنو؟ تأم شنو؟ الرجال. إخواننا أسمحوا لي، أنا من الأول بديت الكلام عن الترابي بجيب أقواله وبرد عليها. أسمحوا لي أقول في النقطة دي بالذات: استدل الترابي بحديث أم ورقة لكنه لم يكن أمينا وإنما كان مدلسا. كان مدلسا، قال تأم المرأة الرجل بلا حرج، وقال أن حواء لم تخلق من ضلع آدم. حديث أن حواء خلقت من ضلع آدم في الصحيحين من رواية أبو هريرة. الترابي قال حواء ما أخذت من ضلع آدم، بل في حديث في الصحيحين آخر سميت حواء حواء لأنها أخذت من الحي وخلقت منه في الصحيحين. الترابي قال لا، الترابي قال حواء قبل آدم، حواء الأصل وآدم الفرع. والدليل قال قال شنو؟ قال خلقكم من نفس واحدة، من نفس شنو؟ واحدة. قال النفس الواحدة ده كلام عجيب. قال وجعل منها زوجها. طبعا دي برضو عنده لا تفسير. بيقول ربنا لما خلق آدم خلق آدم من نفس واحدة. قال واحدة دي كلمة واحدة قال مؤنثة معناها حواء، نفس واحدة. قال ما نفس واحد، نفس واحدة يا أخوانا واحدة، كما قال أهل التفسير جميعا أن واحدة لإفادة الجنس، لإفادة الجنس، ولأنك تتكلم عن النفس، والنفس حتى نفس الرجل ما له مذكر ولا مؤنثة؟ مؤنثة. عن جنس النفس وجنس النفس مؤنثة مؤنثة. قال ربنا خلق آدم كويس، وبعد ما خلق آدم حواء كانت قاعدة. طبعا يا إخواننا قال الكلام ده كله واضح ان الرسول بيقول خلقت من ضلع اعوج، والترابي بيقول لا ما من ضلع ادم كويس. الترابي يرى انه المراه ام الرجال، ودي نقطه دار اركز على شويه. المراه ام الرجال، هل المراه يجوز لها ان تؤم الرجال؟ طيب انا حكون امين. الترابي قال كما في حديث ام ورقه، وحديث ام ورقه هي ام ورقه بنت الحارث ابن نوفل الانصاريه رضي الله تعالى عنها، حديثها في سنن ابي داود. قلنا ان مدار الحديث على الوليد بن جميع الزهري او الزهري، والحديث ضعف، وان صحح فانه حسن لغيره. كي الحديث شنو؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم ورقة قالت له يا رسول الله إن معي في داري من لا يقرأ القرآن فاجعل لي مسجدا، فجعل لها مؤذنا شيخا كبيرا وأجاز لها في غير الفرض. ده الحديث ذاته مكتوب كده، في غير شنو؟ الفرض، أن تؤم الرجال. شوف الكلام ما قاله الترابي، قال واجعليهم أمامك وكوني خلفهم وصلي بهم. حتى حديث ورقة الضعيف ده اللي هو سيد النبي، ولو فرضنا إنه صحيح، من العلماء من قال المرأة لا تصلي بالرجال فرض أبدا، ده واحد. اثنين، تصلي بهم النوافل كالتراويح إذا كانت أحفظ، وليس في الرجال من يحفظ القرآن أو يعرفه كليا، يحفظ لا يعرف القرآن كلية، يعني ما يعرف بالجملة، ما بيعرف أي قرآن. في مرة قاعدة مع ناس بتعرف وما بيعرفوا أي حاجة كده، وريني ده وين ده؟ في دار فوق ولا في دار حمر ولا في دار جعل؟ فيها تدار دي، وريني الناس الرجال دي ما في. وفي وبعد ده تصلي كيف؟ قال تصلي شنو؟ خلفهم شنو؟ وهم أمام. الترابي دي ما جابه، مع أنه في الحديث الذي استدل به ذاته دي ما جابه، وقد آخذته على هذه المسألة لأنه كنت أرجو أنه يكون أمين وينقل الكلام زي ما هو. سيب أنا حسنا قلت لكم ينقل زي ما هو، مش يقول كلام عموميات ويقول الدار ممكن تكون دار جعل ودار فور ودار حمر. طيب نجي نرد عليه. أولا حجة الأئمة الأربعة، المسألة ما فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز لامرأة أن تؤم الرجال. الدليل الأول أن الصلاة من أمور الولاية ولن يفلح قوم ولو أمرهم شنو امرأة، بل هي من أجل الولاية. والدليل على أن الصحابة ما اختاروا أبا بكر لولاية الحكم والخلافة إلا بعد أن قدم في شنو في الصلاة. اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صلاة الرجال والنساء في المسجد: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء مقتدية بالرجال. ما أمت لا شنو أولها، وشر وخير صفوف النساء شنو آخرها. والأوضح من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن ماجة في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا تؤمن شنو امرأة شنو فلسطب. ده كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس فيما أخرجه ابن ماجة: ولا تؤمن امرأة رجلا. كلام انتهى تاني زول، ما بقبل من زول كان بقى مفكر قدر الليل وباكر تاني زيل على الرسول كلمة. الرسول قال مرة تؤم راجل ما في. بعد ده لما أمهات المؤمنين قال لك لم يحصل ابن حزم أن أمت امرأة رجالا منذ عهد النبي حتى الآن إلا أمينة داود في صالة كنيسة في أمريكا. كويس، تاني منه هي. أيوة يا إخواننا، الشبيبية من الخوارج. الشبيبية دين فرقة من فرق الخوارج، كان عندهم مرة اسمها غزالة. غزالة دي مرة صاقعة ومرة صعبة، كانت بتقود الجيش وتركب الحصان وتقاتل. لما نذرت إنها كان دخلت الكوفة وهزمت الحجاج بن يوسف، وفعلا هزمته لبعض الوقت، ثم جاء الحجاج يتصل عليها أن تصلي في مسجد الكوفة لله ركعتين، فأمت جيشها. صلت الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران، حتى قال رجل من الخوارج وقد تضايق من طول القيام: اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها. وبالتالي اثنين بس التاريخ: غزالة الشبيبية وأمينة داود الأمريكية. بس تاني ما في أصلا أمهات المؤمنين ما كانوا أحفظ لما قدموا. بل في حديث ريطة الحنفية، والحديث الآخر حديث حجيرة الذي نقله عمار الدهني، ريطة قالت أن عائشة أمت نساء. أمت عائشة شنو نساء صرف دي ريطة. وحجيرة قالت أن أم سلمة دي رواية أخرى أمت نساء، عائشة أمت نساء براهم مرة ودي أمت برق. قالت: فكانت تصلي بنا وتقف في وسطنا، يعني المرأة كان أمت نسوان بس في داخلية نسوان، الداخلية مقفولة فيها نسوان بس والجامع نسوان، وصلت بهم مرأة ما تجف قدامهم، تقف في نصهم كده وريني المرأة جت أم الرجال كيف. وبعد ده قالت ترابي: المرأة تصلي مع الرجال في الصف الأول وداخل المسجد، ما في حاجة اسمها محل النسوان. قال يجيفوا في صف واحد، قال بدون التصاق. يا أخي أنت ما تقول يجيفوا التصاق، أنت مالك ماله يا أخي، بتعملها كيف يعني؟ حسها كان في فرقة بين راجل ومرأة واقفين، وأنا لقيت فيها فرقة وجيت خشيت في النظر تنسح شوية وتزح شوية ثاني، بعد التصاق كيف ثاني؟ قال التصاق. قال يا أخي ليش هذا يا أخي؟ يا تقول المرأة صلي مع الرجال سوا كويس، يا تقول ما تصلي، لكن التصاق شنو؟ جبتها من التصاق ها طيب انا ممكن اقول المرأة تصلي مع الرجال في الجامع بالتصاق، المانع شنو؟ طيب اصبح تجي زول بيفتح على كيفه، ممكن زول يقول تصلي بالتصاق القدم مع القدم والكتف مع الكتف يستوي الصف، ياخذ كلام شنو؟ والله يا اخوان هذا كلام غريب، ما بجو يا اخوان عليك انا كاتب جوز شكلها كيف يا اخي. المراه اذا صلت المراه بالنساء فقط تقف في وسطهن، تقف المراه في وسط النساء ولا تتقدم على النساء. ثم انا اقول للترابي نريد ان نطبق هذا الكلام، تعرف الترابي يقول كلام ما بيتطبق عمليا من الفجر ده الرجال مصلي يصلي سوري في الجامعة بيصلي فيه الترابي، خليه يعمل الكلام ده، ما ممكن يا اخواننا عمليا ما ممكن. يا اخي اذا كان النسوان بيصلوا براهم والرجال بيصلوا براهم، الرسول لم جعل باب كما في حديث مسلم في البخاري قال هذا باب النساء، جعل باب خاصة شنو؟ قال حتى لا يختلطن بالرجال عندما يخرجوا من الصلاة، لما ننتهوا من الصلاة في الباب عشان ما يتلاقوا توقفوا مع بعض في الصلاة. ده كلام شنو ده؟ الرسول لم يقول كده يا خلي ده. أقول لك حاجة، حديث البخاري قال أنس بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا فأمني وأم أمي معي، أم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم الشافع أمه وأمه في بيت ناس أنس. الحصل شنو؟ أشوف لك الرد على الترابي من السنة في البخاري، قال أنس فوقف النبي ووقفت ويتيم لنا خلفه ووقفت أمي خلفنا. أم أنس كان وقفت ولا الرسول مباشرة، ممكن تقف جنب اليتيم شافع ما في مشكلة، وممكن تقف جنب جناها الولدته ما في مشكلة، بعد الرسول وقفه برا رأي شنو؟ قال تصلي مع الرجال في الصف الأول، ما بيصلي أكلمك طالما ده حديث البخاري ده موجود ما بيصلي في الصف الأول. بل قالت أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة أجلس الرجال للذكر كيما ينصرف النساء أو تنصرف النساء فلا يختلط الرجال معهن في الباب على الأبواب. وبالتالي هذا الكلام مردود عليه. طيب الخلاصة، خلاصة هذه المحاضرة في 5 خلاصات، دي نهاية المحاضرة الآن. طيب الخلاصة الأولى، الترابي ينتمي إلى المدرسة العقلية، مدرسة المعتزلة القديمة، ولم يأتي بجديد. ثانيا آراؤه التي قالها الآن صدع بها الترابي قبل 10 سنين، نفس الآراء اللي قال الآن، لكن أنا ما أعرف حس الآن الآراء أحدثت ضجة ليه. ده الاحتمالين، الاحتمال إنه الإعلام سلط عليها الأضواء باعتبار الترابي عنده عداء مع الحكومة فتأخذ منح سياسي، أو الناس وعت ما هو في كتابه الحركة الإسلامية الكسب المنهج التطور قال المجتمع ماله جاهل وهذا من حسن حظه هو، وبالتالي نفس الأفكار دي زواج المسلمة وإنه أهل الكتاب والملة الإبراهيمية وإنكار الأحاديث وعيسى عليه السلام وإمامة المرأة كل هذه آراء قديمة جدا عند الترابي. ثالثا الخلاصة المهمة، الترابي يخالف النصوص من القرآن والسنة صراحة وبجرأة، وكذلك يخالف الإجماع بجرأة وبخالف صراحة، ظهر جدا من الناي. رابعا وجوب التصدي له فكريا، وأقل شيء مع أتباعه لأجل أن يرجعوا من أفكاره هو. خامسا التجديد لا يعني التمرد على كل قديم وإن كانت أصولا واعتقادا. إنما التجديد يعني إحياء الدين في نفوس الناس، والكتاب والسنة متجددة بروحها وطبيعتها ونصها وقابلة لكل زمان ومكان. هذه خمس خلاصات. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان المتهم الثالث، والترتيب كان على حسب تأثير الفكر وتأثر الناس وأخذ الناس به. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا. ونسأل الله تعالى أن يهدي التراب، نسأل الله له الهداية، وأن يرجع من أفكاره وأن يتوب منها، نسأل الله أن يهديه. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان الله، يعني وردت تقريبا الآن يعني عدد الأسئلة التي عندي 1 2 3 4 5 6 تقريبا 6 أسئلة. دي 4 أسئلة منها بتسأل عن تكفير التراب والحكم فيه، يعني معناها حنجاوب على كم سؤال؟ على شنو؟ على 3 أسئلة، والحمد لله رب العالمين. لكن أرجو إنه ما تزاد، خلاص نحن نكتفي بالأسئلة دي. قال يا شيخنا نريد إجابة مختصرة، هل يمكن أن نسمي من يحمل هذا الكفر الترابي، هذا الفكر الترابي هذا كفر؟ ثم إذا كان هذا كفرا فما المانع الشرعي من تكفير الترابي؟ هل هو جاهل أم متأول، علما بأنه غير مخطئ ولا مكره؟ أولا ده سؤال عن التكفير. قال هل يجوز لنا تكفير التراب بعد كل هذا؟ قال بعد كل هذه الأقوال التي قالها التراب من الضلالات والافتراءات، ما هو الحكم الشرعي فيه؟ كويس. طيب بالنسبة للإجابة على هذا السؤال يا إخواننا، اسمعوا هذا الكلام. الأقوال التي قالها الترابي في أقوال كثيرة منها تكفره، كثير من الأقوال التي قالها تكفره، إنكار لحد الردة، طعن في حديث الذبابة، مثل هذه المسائل الكبيرة، تجويز لزواج المسلم بغير شنو؟ بغير المسلم من اليهود والنصارى، مدح لهؤلاء، كثير من المسائل اللي فيها إنكار لأحاديث واضحة، هذه تكفره. لكن لا أميل بتكفيره الآن. لماذا؟ أرجو أن الناس يفهموا الكلام ده، خاصة الشباب، حتى لا تضيع القضية. هو الآن معين تكفير المعين، الأولى أن يكون عند الراسخين من العلماء والمجتهدين وعند القضاء. نحن الآن نركز على أفكاره، لأنه سوف تنتقل القضية من أفكار التراب إلى أنه كفرته. كيف تكفره؟ أزود بصلي وبقول لا إله إلا الله وتكفره كيف؟ نبدأ نحن ندافع، نقول لهم كفرنا لأنه كده، لكن كيف تكفره؟ ما نقول لهم كافر ولا ما كافر. حتى أنا في المحاضرة من أول لحد آخر قلت كافر؟ قلت لا، أو قلت ربنا يهديهم؟ الترابي توضح أفكاره، أنا دائما الناس ما يتهوروا. الموانع قد تكون موجودة يا إخواننا، لأنه القول بأن الترابي ما جاهل بعد الشرك، قالوا ده هو جاهل بهذه المسائل. إخواننا الجهل ما مسألة نسبية، الجهل مسألة نسبية، فبالتالي حتى التأويل، مع أنه تأويله في كثير منا ما سائغ وما محتمل، لكن برضو أنه ألفاظه فيها عموميات، دي برضو مشكلة. فبالتالي القول الفصل في هذه المسألة، لا أميل إلى إصدار حكم معين عليه بالتكفير، وأرجو أن لا ننحى هذا المنحى. إخواننا الجبهة الديمقراطية طلعت أقوال، الناس لما كفرون جابوها في الجرائد وبدوا يتداولوا العلمانيين، التكفير ما التكفير، خلوا القضية الأساسية ومسكوا في شنو؟ دي حاجة جانبية ما ندهم فرصة. كويس، بس نمسك في أفكاره دي. الترابي قال ولا ما قال؟ قال كده وقال كده وقال كده، بخالف أخوان مسلم الصريحة، لأنه الترابي بيرد الأحاديث بجرأة، ودي خطرة جدا عليه. كويس، تطاوله على الأنبياء في مشكلات نسف الأصول، وفي ألفاظ خطيرة جدا الترابي قال يعني محتملة. فالأقوال لا شك أن فيها أقوال تكفره، لكن لا نقول بهذا. يقول ما هو واجب المسلم تجاه هذا الشخص؟ بغض أفكاره هذه وتحذير الناس منه، دي كلها مهمة. ما هو دور الحاكم المسلم تجاه من يقول هذا الكلام؟ على الحاكم عبر أجهزته أن يستتيبه وأن يناقشه في هذه الأمور والمسائل، إذا أصر على بعضها للحاكم أن يحكم بردته. طيب، يقول نزول عيسى هل ينزل بصفة العبودية أم النبوة والرسالة؟ فإذا كان عبد فهل ينزل النبي من الرسالة إلى العبودية؟ وهل خرج النبي من العبودية؟ سبحان الذي أسرى بعبده لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ذنبه. عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي برسالة جديدة، بل برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقيم هذه الصلوات ويصلي بهذه الطريقة ويحج ويعتمر كما في صحيح مسلم إلى بيت المقدس، ولا تعارض. هل عيسى عليه السلام ينزل بصفة النبوة؟ سيكون في الناس نبي زمانه، النبي الزمان بتاعه، لكن لن يأتي برسالة جديدة، إنما هو مؤيد لرسالة من؟ لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قال الترابي الذي لا يسمع غناء محمد الأمين به شرك فني. هو فيما أعلم المقولة لم تنسب إلى الترابي، لعلها لبعض تلاميذ الترابي في جريدة ألوان كان ذكروا هذا الكلام. يقول الترابي ليس في الجنة حور عين إلا نساء الدنيا، هذا أيضا من أقواله، وهي أيضا من الأقوال الخاطئة الضالة المنحرفة، لأنها تخالف ظاهر القرآن. حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، مكنون معناها ما مذهبش، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني نساء ما جرى عليهن الحيض، وبالتالي ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لو نسوان الدنيا دين كيف ما طمسهن إنس وجان؟ قال دين نساء ما طمسهن إنس ولا جان. والله يا إخواننا أنا لما يقول لك الترابي حافظ القرآن، الآيات دي مرت عليه ولا مرت عليه؟ حتى دي آية واضحة جدا في الحور العين، لكن لا تعارض بين أن هنالك حور عين خلقهن الله لم يطمسهن إنس ولا جان، وأن هنالك نساء الجنة الدنيا اللائي يدخلن الجنة يجعلهن الله كالحور العين في الجنة بقوله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فلا تعارض في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.